يعني للآن، وسبق أنها لا تلد إلا قيصرية، أيوة. وهي مطمئنة إلى طبيبها الذي يولدها في مصر، أيوة. وهو الطبيب زوجها لا يستطيع الذهاب مع الظروف الحالية أي نعم. لا هناك، وهي حاول يقنعها بأن تلد هنا لكنها مكتئبة نفسيا وخايفة وكذا، فهل يجوز لها أن تسافر لوحدها بالطائرة ويستقبلها أهلها هناك أم لا؟ بلا شك أن الجواب ابتداء أنه لا يجوز، ولكن ينبغي دراسة العذر الذي هي تعتذر به. الذي فهمته أن لها طبيبا خاصا هناك، وهي تركن إليه وتطمئن إليه. إذا كان هذا هو العذر فقط، وأنا لا أعتبره عذرا يسوغ لها ارتكاب المخالفة، لأنه في الأطباء لا يزال فيهم خير. عليها أولا أن تتخذ الأسباب التي تطمئنها من جهة، وبعد ذلك تتوكل على رب الأرباب، لعل زوجها يقنعها بأن هناك عندكم أطباء مسلمين يوثق بهم، وحينئذ تركن إلى هذه الثقة الجديدة، وأهم من ذلك كله أن تتوكل على الله، وأن تضع أمام عينها قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا جوابي. نضيف إلى عذرها السابق أنه وجود أهلها هناك وهنا وحيدة وزوجها مشغول، أمها وأخواتها وحماتها يعني بجانبها، هذا عذر ثاني. أي كون الزوج مشغول هذا ليس عذرا باستطاعة الزوج أن يتفرغ لها. طيب هذا خلصنا منه.